شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب الحدود. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يزاد في التأجير على عشر جلدات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الجملة والتي هي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن النهي عن الزيادة على عشرة أثواب إلا في حد من حدود الله عز وجل، وهو حديث أبي بردة في الصحيح عنه رضي الله عنه وأرضاه، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في التعجيل بعد أن اتفقوا على أنه لا حد له أقلي، فاتفق العلماء رحمهم الله على أنه ليس في التعجيل حد أقلي لا يجوز للإمام أن ينقص عنه أو ينقص عنه إذا عذر، خلافا لبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله الذين قالوا أقل الجلد ثلاثة فلا يعذر بأقل من ثلاثة. والصحيح أنه لم يثبت دليل في الكتاب والسنة يدل على أن التعجير له حد لا يجوز النقصان منه. ومن هنا الأمر راجع إلى القاضي وإلى الحاكم وإلى السلطان، فإذا رأى أن يعذر بالقليل عذر، وإذا رأى أن يعذر بالكثير عذر، لأن المقصود جذر الناس وحملهم على تعظيم حدود الله وكرمات الله عز وجل، وكذلك كف بعضهم عن بعض، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأزمة والأمكنة. وظاهر الحديث يدل على أنه لا يجلد فوق عشرة أثواب، وقد اختلف في هذا الحديث من ناحية السند في أخذ وعطاء بين العلماء رحمهم الله، استقر العمل على ثبوته عند الأئمة وأجاب عن بعض ما ورد عليه، ونظرا لوجود بعض الكلام في السند كان معارضا بالأصل. واختلف العلماء رحمهم الله في تأويل هذا الحديث، فمنهم من يقول لا يجوز أن يعذر أحد بضربه فوق عشرة أثواب، فيضرب العشرة ويضرب التسعة وما دون، أما من زاد على العشرة فلا يجوز. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وقال به إسحاق بن راهويه من أهل الحديث، وأشار المصنف رحمه الله إلى هذا القول. وذهب الجمهور إلى أن المراد بالحديث أن لا يبلغ الحد في عقوبة وتعذير من وقع فيما بين الحد، فكل حد من حدود الله نظر في تعذيره إلى قدره، في تعذير الجرائم التي هي من جنسه إلى قدره. فمثلا لو أنه تعاطى أمرا دون الحد، كأن يستمتع بامرأة بما لا يحصل به الزنا، قال إنه يعذر ولا يبلغ في التعذير حد الزنا، يعني 100 جلدة. واستدلوا بآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الأثر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أنه جلد الرجل الذي أذنت زوجته له أن وطأ جاريتها 100 جلدة. وقد كان الأصل يقتضي أنه لو كان زانيا أن يرجم. وقالوا أيضا أنه إذا تعاطى أمرا من الشراب

فقال كما في الصحيح: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم وجماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. وهذا يدل على مشروعية التعذير بالقتل، وهو أصل عند من يقول بجوازه، احتج به شيخ الإسلام رحمه الله عن المسألة، وقالوا إنه إذا وجد الشر والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال شأفة من فعل ذلك، فإنه يلجأ إلى مثل هذه العقوبات علاجا للفساد وقطعا لجابر أهله. وأثر عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم عذروا وبالغوا في التعذير أيضا عند حصول الميت، ومنها ما قالوا من تكررت منه جريمة الشرب. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، قالوا فهو من هذا الباب، فتكون عقوبة تعذيرية عند تكرر الجرائم، فإن من تكررت منه الجريمة وليس للجريمة عقوبة أو لها عقوبة وتكررت منه الجريمة على وجه فيه الاستخفاف والاشتقار للعقوبة والتخفف في محارم الله عز وجل بعد أن عوقب فيرجع إليها المرة كل المرة ويتكرر منه ذلك، قالوا إنه يسرع للإمام أن يقتله. وهذا المذهب هو من أقوى المذاهب في مسائل التعذيب، ونظر إلى المقصود العام أن المراد بالتعذيب كف الناس وزجرهم عن حدود الله، وكف الناس وزجرهم عن بغي بعضهم على بعض وأذية بعضهم لبعض. ولذلك في بعض أنواع القتل مثل القتل الغولة، وهي أن يستدرج الرجل البريء معصوم الدم، أو تفعل الجرائم المستبشعة مثل أن يستدرج المرأة بطريقة خبيثة وتخدع، أو يكون له ولاية أو يكون له مكان يؤتمن فيه على مكان فيه فيستدرج الغير بذلك على سبيل الأذية والإضرار بالمصالح العامة، قال يسرع التعذير فيه. فقالوا إذا استدرج المقتول من المدينة وأخرجه عنها ثم قتله شرع للسلطان أن يقتله لهذا، ويكون الحق للعام لا للخاص. وفائدة كونه في الاستدراج والتجرح في الجريمة بحيث يأمن المقتول أو يؤخذ على طريقة فيها استهتار بدماء المسلمين أو فيها بشاعة وشناعة وراء السلطان، أن مثل هذا لا بد أن يعاقب بعقوبة تردع غيره عن فعله، قال يسرع له أن يقتله. في هذه الحالة ما فائدة أن نقول أنه يقتله تعذيرا؟ إذا قلنا للسلطان أن يقتله تعذيرا فإنه لو عفى أولياء الدم لم يسقط القتل، لأنه الحق العام. وهذا الذي جعل العلماء يشددون في بعض الحقوق، حتى قال الفخر من أصحاب الشافعية رحمهم الله إن من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وتكرر منه احتقارهم وأذيتهم أمام أهل السنة التقاط وازدراء بهم شرع قتله، لأنه ولو عفى السلطان لا يقبل عفوه. كل هذا تعظيما بحرمات الدين، لأنه لا تعلم الصحابة من أمامه طعم في الدين. وقالوا لأننا لا نعلم عفو الصحابية عن ذلك لأنه ميت. كل هذه الأحكام التعذيرية المغلظة تفسد بها ردع الناس وزجرهم وتحقيق من شرع القضاة من أجله، وهو تعظيم كرمات الله عز وجل وكف الناس عنها. ومن استمنى بيده من غير حاجة لعزه، يقول رحمه الله: ومن استمنى بيده من غير حاجة لعزه، الاستمناء استدعاء المني بالدلس باليد أو بالغسل على الأرض ونحو ذلك من الوسائل التي يستخرج بها المني، وهو أي الاستماع عادة مذمومة، ونص الأئمة رحمهم الله على تحريمها في الأصل، واستدل الإمام مالك رحمه الله وبعض أئمة السلف على تحريمها بقوله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فيوصفهم بأنهم عادون. ولا شك أن الاستماع وراء ذلك وليس استدعان للنميذ الشهوة بطريقها المعتاد عن طريق الزوجة أو ملك اليمين، ومن هنا تدخل في الاعتداء فكانت حراما. وقد ذكر الأطباء أن لها ضررا على نفس الإنسان وعلى مفارقه البولية كرمكم الله، وعلى نفسه وعلى جسده وعصبه، وأن المداومة عليها تضر بصحته. فلو لم تحرم من الشرع الحرمت بقول أهل الخبرة بوجود الضرر فيها، ولذلك قالوا إنها محرمة. واختلف العلماء رحمهم الله هل تجوز عند الحاجة أو لا تجوز، والظن للعلماء، فالجمهور على أنها لا تجوز حتى عند الحاجة. وقالوا إنه لو خاف الزنا واستمنى فهو آثم، لكنه مرتكب لأخف الضررين لكنه لا يخلو من الإثم. واستدلوا بأمام الآية الكريمة، ومن الأدلة القوية على منهجهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الجاء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له رجاء. ولم يذكر الاستماع، وقد كان بالإمكان أن يذكره خاصة أنه يطفئ الشهوة ويسكن غريبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر. ومن هنا قال العلماء أن الأصل تحريمه ولا وجه لاستثنائه عند الحاجة. استثنى المصنف رحمه الله وجود الحاجة، ووجود الحاجة أن يخاف على نفسه الزنا أو يخاف الضرر، فنصحه الأطباء أن يستمع كما لو انتفخت انتفخ من زوان وخشي الضرر على مثال المني والأنثيين، فإن بعض الأطباء قد يضطر إلى نصيحة المريض أن يستمع. وحكوا عن الصحابة رضي الله عليهم أنهم فعلوا ذلك، فيحتمل أن يكون اجتهادا منهم، ولكن من الأمر يحتاج إلى إثبات صحة ذلك عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيا ما كان، فإن الأصل يقتضي تحريم الاستثناء وأنه لا يجوز، ولكن لو خاف على نفسه الزنا ثم استمنى فهو مرتكب لأخف الضررين ويبقى الحكم على الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص، ومن صبر صبره الله. وهذه العادة تحرم إذا فعلها الإنسان بنفسه فيكون مستمتعا بنفسه، والآية تحرم أن يستمتع الإنسان بغير زوجه ونفسه ومينه. أما لو استمنى من زوجته أو بالدلك لزوجته فإنه جائز ومشروع، لأن الله أحل الاستمتاع بالمرأة وجعلها للرجل لباسا يمنعه من الحرام، ولذلك يشرع له أن يستمتع بها، وإذا استمنى بها فإنه يجوز كما نص على ذلك، اختار ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله. والاستمناء لا شك أنه مما يدعو الشيطان إليه، وقد نصح بعض العلماء رحمهم الله في اتقاء هذه العادة بأمور مهمة، أعظمها وأجلها الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه أن يحسن فرده وأن يكفيه بحلاله عن حرامه. والأمر الثاني الغفلة عن الشهوة، وهذا من أقوى أسباب انتفاء الشهوة والبعد عن المحرمات. فإن الإنسان إذا ألهى نفسه بما أحل الله انكفت عما حرم الله، ولذلك وصف الله عز وجل أهل العفة بالغفلة. فالتذكر في أمور الزواج وأمور النساء وأمور المردان وأمور الفساد، وسماع مثل هذه الأشياء أو تتبع هذه الأشياء أو الاستبصار في هذه الأشياء يفتح على الإنسان باب شد هو في عافية منه. ومن استغفل نفسه فحاول أن يلهيها بما أحل الله عز وجل، وأوجد في نفسه شعورا بالقوة أن الله سيعينه، سرعان ما يضعف سلطان الشيطان عنه، ولذلك يحاول قدر استطاعته ألا يذكر في الأمور التي تثير الشهوة إن كان عجبا. فإذا كان عجبا اشتغل

لأنه لو استجيب له مباشرة لربما اغتر ولربما استدرك والعياذ بالله. فالمقصود أن هذه الفتنة من الشهوات أردنا أن ننبه عليها لعظيم بلاء الناس بها وخاصة في هذه الأزمة. ولكن من العلاج الذي ذكرناه من أخذ السبب وهو نسيان الشهوة، وهو أن الإنسان لا يلتفت إلى شهوته وإنما يقبل على شيء ينفعه وعلى شيء يشغله وعلى رفقة صالحة تعينه على طاعة الله ومرضاة الله، فإذا فعل ذلك أسلم بتوفيق الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يكشف عنا وعنكم الخواطر الغبية والوساوس المردية، ونسأله تعالى أن يكمل إيماننا وأن يجبر كسرنا وإحساننا، ونسأله تعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منه وما بطن، وأن يرحم غربتنا وأن يجبر كسرنا، إنه ولي ذلك وهو ربنا. والله تعالى أعلم. سيكون هذا الدرس يعني درس جدا هدم إذا الله عز وجل أعتذر عنه، وعندي ظرف يعني تبدو هنا الإخوان غنم بدرس جدا ودرس المدينة أعتذر عنهما ببعض الظروف، وإن شاء الله الدرس القادم أنا ما هو عليه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأبذل لكم من فضيلة الأجر. فضيلة الشيخ هل تأديب الوالد لولده تجد الزيادة فيه على عشر أسوار أفيدكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فأحد الأوجه عند العلماء أنه لا يزاد على عشر أسوار بالنسبة لتأديب الوالد لولده وتأديب الزوج لزوجته، وهذا لا شك أنه أحوط وأبلغ في متابعة السنة والتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك الأشبه أنه لا يزال في مثل هذه التعذيرات. الله تعالى أوصي هذه الزوجة بتق الله في نفسها، وأوصي كل امرأة تخاف الله عز وجل وتتقي أن تتق الله في زوجها، خاصة في هذا الزمان الذي كثرت فتنة وعظمت فيه المحن خاصة على الأخيار والصالحين. فعلى المرأة التي تخاف الله عز وجل أن تحرص على كل الأسباب التي تطفئ الفتنة وتقفل باب الشر على زوجها من حسن التبعد وحسن التجنب وحسن الزوجة، وأن تكون على أكمل وأفضل ما تكون عليه الزوجة لزوجها، وأن تتق الله عز وجل في ولي الله المؤمن فلا تضيق عليه خاصة في شهوته خوفا من الوقوع في الحرام. ولذلك إذا امتنعت المرأة عن زوجها من غير عذر باتت الملائكة تلعنها والعياذ بالله بالسماء حتى تصلح. وهذا أشار به النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم حق الزوج على زوجه وعظيم الفتنة والبلاء الذي يترتب على التفاهم في مثل هذه الأمور. فنوصي الزوجات أن يتقين الله في أزواجهم، وكذلك الزوج يحسن التجنب لزوجته ويصيبها خوفا من تعرضها للحرام، ويحرص على السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فإذا حصل من الزوجين أن يتقى الله كل منهما في الآخر، ثم الله سبحانه وتعالى سيبارك هذه العيشة. وأما مسألة أن يستلمي بخوف المشاكل، فالنار لا تطفأ بالنار، وما كانت معصية الله عز وجل طريقا إلى خير أبدا، وإنما هي طريقا إلى كل شر. ومن هنا قد يكون مقصود أنه يغيظ زوجته بالاستماع أمامها حتى تتحرك وهذا تعفه، وقد يكون مقصودا مطلقا انه يريها انه لا يبالي، فكذا هو شر. انه اذا استنى كان شر، واذا استنى في الخفاء واشعر زوجته من غير مبالي دخل الشيطان على الزوجة قال لا يحبك ولا يريدك، فلا يعالج النار بالنار، وانما تعالج بقدر الله عز وجل. اصبر وصبرك الله وكن راجلا شجاعا، اما ان تكون زوجك كما ينبغي ان تكون عليه الزوجة، تنصحها تذكرها بالله تأخذ بالأسباب إذا استمرت على حاله فإن الله دخلك التقدم تزوج عليها ويستقيم عودها، وإن لم يستقيم فيعوضك الله خيرا منها. نعم زوجها لا تعف زوجها حتى يصبح زوجها ويستقيمها، هذه مصيبة. إذا أصبحت بهذه المثابة لا تبالي من يشاهد زوجها اتجاهها ولا تنقذ أن تكفئ زوجها عن الحرام وتمنعه عن الحرام، ثم عليه إلا أن يحذر استمارة التعدد. ولينظر يوما أو يوما كيف يكون حال المرأة إذا كانت صادقة في محبة زوجتها، زوجها رجعت وأصلحت، فإن عدت وتمنعت فليتبع القول الفعل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب منقلبون، فينظر كيف تكون العلاقة، لأن هذا درس لها ودرس لغيرها، أنه إذا تمردت على زوجها إلى هذه الأوضاع إلى هذا الحد فإنه والحمد لله أحل الله للزوجة المرأة الثانية والثالثة والرابعة، هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يغضب عليهم النساء. من هذا إذا ظلمت المرأة زوجها. وعلى كل حال الاستماع لا يجوز، وعليه أن يتق الله ويثبت ويدعو لها. ثم هناك أمر أخير أحب أن ينبه عليه، وهو أنه قد يكون الزوج ظالما لزوجه، بمعنى أن الزوجة تقع في هذه الأمور بسبب أذية زوجها لها في أمور أخرى، فإذا قصر معها في حقوقها ربما أضرته في هذا الحق. ومن هنا نقول للزوج اتق الله واتهم نفسك بالتقصير، وحاول أن تنظر ما الذي يغضبها وما الذي أخرجها عن رفقتها وعن حسن تبعولها، فقد يكون ظالما لها في النفقة، قد يكون يهينها يتكلم عليها بكلمات جارحة، قد يكون يتكلم عليها أمام إخواني وأخواتي ووالدي يذلها. وهنا ننصح الأزواج أن يراقبوا الله عز وجل وأن يتقوه، فإن المرأة تحب زوجها، فإذا قال زوجها الكلمة الجارحة أمام والدي لها أو أمام أخواته ربما جرح قلبها جرحا لا يمكن أن يبقى. فعلى كل إنسان يرتهي نفسه، وإذا قالت له أرى فيك العيب الفلاني أصلح هذا العيب. انظر إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حينما قالت له المرأة، قالت له أمهات المؤمنين وتمالأن إن كنا قد تمالأن إننا نجد فيك ريحا لا طيب، فحلف بالله عز وجل أنه لا يطعم العسل شهرا. تبتغي مرضات أزواجك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. الله أكبر، كيف هذا الدرس الذي ينسب فيه النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه من نفسه، وكيف رسول الأمة والرحمة ماذا يتعالى ينظر إلى كل شيء، يحب أن يشم منه الرائحة الطيبة، ويأتي الزوج إلى البيت متن الرائحة، ويعاش الزوجة متن الرائحة، يتبدل الثياب، لا يعرف كيف يأتي إلى زوجة يتحدثها ويحاول أن يطفئ غريزتها، فأورثها النفرة منه والكراهية له والاحتقار له، وكيف يضمن أن تقع في الحرام وتنسي وتصبح تذهب إلى عمل أو وظيفة تصبح في أيدي المرض أو التعرض إلى الرجال، كل أمور تهزمها القلوب. وإليه سيكون قلب الإنسان ميتا حتى ولو رأى منها إعراضا تدلل لها وتحسن لها وأعطاها حقها وتدر بخاطرها. هذه الأمور يراها الرجل في فترة ليست بشيء، ولكن المرأة تراها شيئا كثيرا. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يزن المكحلة فيكفل عينيه ويتدلل ويقول إني أحب أن أتدلل لأهلي كما أحب أن أتدلل لي. هذا من الإنسان. فقد تكون المرأة تأدى عن زوجها وتنفن عن زوجها لأسباب، فما نسمع من طرف نترك طرف آخر. وهنا ينبه على هذه القضية، لأن البعض يتساهل في قضية الإعفاف، يقول أخذ بعض الأخيار إما تزهدا وكل زهدا بغير ما بعث، والله لو علم أن مرضات الله عز وجل تشترى وأن أبواب الله جل وعلا لا تؤدي ولا تفصى إلى جنته ودار كرامته وواسع رحمته، لأنه يقول فاستبقوا الخيرات، فأجاب الجنة تماما، ولكن الخيرات لا تحصى ولا يحصيها إلا الله وحده. لو علم أنه إذا نوى بوجه الله أن يعف امرأته كم له من مفاقيم الحسنات حينما يطفئ شهوته عن الحرام. ولو علمت المرأة أنها كما تتقرب إلى الله بركوعها وسجودها وصلاتها، أن تتقرب إلى الله بعفة زوجها فإنه تشتري رحمة الله بذلك. قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أدب؟ قال أرأيت اللي يضعنا في الحرام أكمل عليه وجب؟ فالحمد لله على سماحة هذا الدين وكمان هذا الدين. ولذلك نقول إن زيدا يلجأ إلى تعافي هذا الأمر المحرم وهو العادة السلبية لا يكون إلا بتقصير من الزوج، أو يكون تقصير من الزوج دعا المرأة إلى الزوجة إلى الوقوع في هذا التقصير. ومن هنا علم بأن يتق الله عز وجل ونأخذ الأشياء التي تعين على كف النفوس عن محارم الناس وحدود الله. والله تعالى أعلم. أصابت من فضيلة الشيخ يقول السائل إذا نسي المؤذن في صلاة الفجر في أذان الفجر قوله الصلاة خير من النوم فما الحكم؟ أصابكم الله. يرجع ويقول الصلاة خير من النوم في تفصيل طبعا إذا كان مخاطب يسيرا يرجع ويقول الصلاة خير من النوم ويعيد الجمل التي بعد قوله الصلاة خير من النوم. والأذان لا يصح إلا مرتبا فبدون وجود فاصل من أجنبي من قول أو فعل. الفاصل الأجنبي من القول كالسب والشتم، والفاصل الأجنبي من الفعل كالأكل والشرب المتفاحش. فإذا لم نفصل بفاصل مؤثر وأخطأ في أذانه رجع من مكان الخطأ وأصلح ثم أعاد الزمن التي بعد ذلك. وأستأذنكم بوجود بعض الظروف، نسأل الله أن يبلغ العشر كمان ويصدقنا العلم النافع والعلم الثالث وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.